إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن الله خلق الإنسان وصوره فأحسن صورته وجعله في أحسن تقويم، يغدو ويروح في مهام الحياة ودروبها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ينصب لأجل أن يأكل، ويلهث من أجل أن يرتاح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومع هذا كله، فإن الإنسان بغير إيمان مخلوق ضعيف، إن أصابه شر جزع وإن أصابه خير منع، وهو في كلتا الحالتين قلق هلع، مجهود البدن، كسير النفس، خائب الرجاء، إلا من رحم ربي. وصدق الله إذ يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. إنه ما منا من أحد إلا تعتريه هموم وغموم ومضايق، تتقاذفه نوائب الحياة وصروفها يمنة ويسرة، إبان معافسته أهله وولده وأقرانه. تعتريه تلكم النوائب وتعترضه اعتراض الغيوم للقمرين فتحجب ضوءهما، ثم يلهث جاهداً للنجاة مما اعتراه حتى يجد ملجأً أو مغارات أو مدخلاً فراراً مما يلم به. يطرق أبواب الناس المغلقة ولا يطرق باب الله المفتوح، يقطع الأوقات في بث همه وغمه إلى الناس مع ضعفهم وقلة حيلتهم وحاجتهم، ولا يقطع وقته في بث همه وغمه إلى من لا تخفى عليه خافية، من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، من بيده ملكوت كل شيء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو يجير ولا يجار عليه. ولو فر مثل هذا إلى ربه لأحيا ضميره وزكى نفسه وطهر قلبه وأمده بالعون والتوفيق، وفتح عليه من المعرفة به ومعرفة وسائل الوصول إليه الشيء الكثير، ومن ذلكم أن يهديه إلى كنز من كنوز الجنة وباب من أبوابها التي قد غفل عنها بعد أن ألهته الدنيا، التي قد غفل عنها بعد أن ألهته الدنيا والوحشة بينه وبين ربه عن إدراكها وإدراك أثرها وثمارها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي رواية عند الإمام أحمد والحاكم أنها باب من أبواب الجنة. الله أكبر عباد الله، إنها الكنز الذي يفتقر إليه كل واحد منا، إنه الكنز الغائب عن أوساطنا، إنه الكنز العظيم ذو الثمن الضئيل، إنها كلمة عظيمة مليئة بكل معاني التوحيد واللجوء إلى الله والبراءة من حول العبد الضعيف وقوته إلى حول العظيم الجبار وقوته. إنها الزاد لمن أراد السداد، إنها أنس المهموم وجلاء المغموم، من التزمها سعد وربح، ومن زاهد فيها شقي وخسر، كيف لا وهي من الباقيات الصالحات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عجباً للعبد يشغله حول البشر وقوتهم عن حول الله وقوته، ولا عجباً للعبد يشغله حول البشر وقوتهم عن حول الله وقوته، عجباً له كيف يزهد في هذا الباب الموصل إلى الكنز. أما لو رددها المظلوم وذو الضائقة والفاقة وأكثر من قولها موقناً بها لفتح الله بها من أبواب الرضا ما يطيش أمامها كل هم وغم وحزن وكآبة، فهي مفتاح الإيمان ومفتاح الإعانة كما قال شيخ الإسلام وغيره، لأنه بذكر الحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله يفوض أمره إلى القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فكأن الحوقلة كأنه يقول: لا حركة لي ولا استطاعة ولا تحول من حال إلى حال إلا بحول الله وقوته. لذلكم جاء في فضائلها أحاديث كثيرة بذكرها مفردة أو بذكرها مقرونة بغيرها، لأنها توجب الإعانة من الله لقائلها. فلأجل ذلك سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول المستمع: لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أيها المهموم، ألا أيها المهموم، قف قليلاً ثم تأمل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني العظيمة والاعتصام الجليل بمن يمينه ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، بذلكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر جماعة من المفسرين والمحدثين قصة حسنها بعضهم بمجموع طرقها، وهي أن عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى مالكا، قال: يا رسول الله، أسر العدو ابني، وشكى إليه الفاقة أيضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل الرجل ذلك، فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلا فغنمها وجاء بها إلى أبيه. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة! الله أكبر، ما أعظم أثرها! الله أكبر، ما أغفل الناس عنها قولا وعملا! وهي سهلة يسيرة يستطيعها القوي والضعيف والغني والفقير ومن هو على فراش العجز والمرض. ولقد صدق الله جل شأنه إذ يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وقال في الحديث الآخر: إذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. يا رب، أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لا حد له، رزقتني وأنت خير رازق. أزحت يا قدير كل معضلة، تطوف بي مضائق أخالها لا تنتهي فتنتهي بالحوقلة. يأتي إليك المستجير ماشيا، وأنت يا ذا الجود تأتي هرولة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، وإن تعجبوا فعجب كيف يحرص الواحد منا في دنياه على إحسان غراس بيته وتجميل مزرعته بأطايب الغراس المثمر والغراس الزاكي، مهما كلفه ذلك من الجهد والمال والفكر. فيا ليت شعري، هل نستحضر أمام ذلكم غرساً عظيماً في دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إنه غراس لا يمكن أن يتصوره أحد مهما أوتي من قوة الخيال والتخيل، ولا يمكن أن يحيط بكنهه لا في يقظة ولا في منام. إنها غراس الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على أبينا إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما غراس الجنة؟ قال إبراهيم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فعجبا لمن يقنط وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجباً لمن يقلق وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجباً لمن استثقل أمراً أو استبطأه وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن ثمة أقواماً يخطئون مع هذه الكلمة العظيمة خطأين بيّنين. أولهما أنهم يجعلون هذه الكلمة تقال في المصائب والمحن التي ينبغي أن يقال فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص من موضع إرادها. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الكلمة، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعاً لا صبراً. أما الخطأ الآخر فهو إهمال بعضهم وتساهلهم في نطقها، إما جهلاً أو كسلاً، فيقول لا حول الله، وفي هذا إخلال عظيم، حيث لا تحمل إلا معنى النفي، والأصل في الكلمة النفي والإثبات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثبتنا الله وإياكم على طاعته، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلنا وإليه المصير.